بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأمر الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم خل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 16 بعد 500، وما زلنا في دائرة الحديث عن صفة من صفات الله تبارك وتعالى، هي صفة التكوين. وإذا ما لخصنا ما مر معنا نجد أنفسنا أمام لله عز وجل صفات تسمى صفات الأفعال، وصفات تسمى صفات الذات. أما صفات الذات فكالقدرة والإرادة والعلم والحياة والسمع والبصر والكلام، هي صفات قامت بذات الله تبارك وتعالى. وما قام بذات الله تبارك وتعالى كذات الله عز وجل، ليس له بداية وليس كمثله شيء. ومن هنا صفات الذات، حيث ثبت صفة من الصفات انتفى ما يقابلها أو انتفى ضدها، تقابل القدرة العجز. فحيث ثبت لله عز وجل القدرة انتفى بثبوت صفة القدرة صفة العجز. كل صفة إذا ثبتت انتفى ضدها، يطلق عليها على أنها من صفات الذات. أما صفات الأفعال فكالخلق والرزق والإحياء والإماتة والتقديم والتأخير والخفض والرفع والإعزاز والإذلال. كل هذه الظواهر الكونية التي خلق الله تبارك وتعالى، هذه نحن سميناها إعزازا وإذلالا وإحياء وإماتة ورزقا وموتا وحياة، ولكن المضمون واحد، وهو تعلق قدرة الله عز وجل بهذه الظواهر. إذا تعلقت قدرة الله عز وجل بظاهرة النبات أطلقنا عليها أنها إنبات، وإذا تعلقت قدرة الله عز وجل ببث الحياة في الأحياء سمينا هذا الذي ظهر لنا إحياء. وهكذا صفات الأفعال يتصف الله عز وجل بها وبضدها. فالمنع والعطاء لله أن يمنع ولله أن يعطي، الإعزاز والإذلال لله أن يعز ولله أن يذل. فهنا لا ينتفي بثبوت صفة ضدها، فإذا ما ثبتت صفة وثبتت ضدها مع ذلك أنها من صفات الأفعال. صفات الذات هي التي قامت بذات الله تبارك وتعالى، أما صفات الأفعال فهي عبارة عن تعلق قدرة الله تبارك وتعالى. هذا ما ذهب إليه الأشاعرة، حيث قالوا ما يتعلق بالظواهر الكونية يعني المكونات، قالوا هذه المكونات عبارة عن تعلق قدرة الله تبارك وتعالى. فأي أمر أراده الله عز وجل أزلا تعلقت فيه قدرة الله عز وجل، فأبرزته قدرة الله عز وجل على الوجه الذي خصصته الإرادة، من حيث الكم والكيف والمكان والزمان والجهة وكل ما شئت مما يتعلق بصفات هذا المكون. آخرون ذهبوا إلى أن صفات الأفعال ترجع إلى صفة اسمها صفة التكوين، وقلنا صفة التكوين أثبتها من أهل السنة من أثبتها، ونفاها من أهل السنة من نفاها. ولا خلاف حتى في النفي والإثبات، إذ إن الذين نفوا صفة التكوين أرجعوا هذه المكونات لصفة القدرة، ومن هنا قالوا هي صفات أفعال، وقالوا هذه الصفات حادثة، لأن قضية الخلق وما يتعلق بالخلق إنما له بداية، أي لم يكن الخلق ثم أوجده الله تبارك وتعالى. الذين أثبتوا صفة التكوين قالوا هذه تعلق فيها صفة التكوين، والذين أثبتوا صفة التكوين ما نفوا صفة القدرة عن الله تبارك وتعالى. نحن أمام مجموعة من الآيات التي منها نتعرف إلى هذه الحقائق أو بعض هذه الحقائق، لعلنا إذا ما قرأنا القرآن الكريم وجدنا أنفسنا أمام نوافذ هذه تصل بنا إلى جانب عقدي، ذلك أن الله تبارك وتعالى حدثنا عن ذاته وصفاته وأفعاله في القرآن الكريم. فإذا أردت أن تتعرف إلى الله تبارك وتعالى ما عليك إلا أن تدخل في رحاب الآيات القرآنية، فإذا بالآيات القرآنية تجلي لك ما تجلي، خاصة إذا ما وقفنا أيضا وسنقف إن شاء الله عز وجل أمام ما يتعلق بالفرق بين عبارات، هذه العبارات جاءت بها النصوص كالتخليق والإنشاء والصنع، خلق وردت في كتاب الله عز وجل، وأنشأ وردت في كتاب الله تبارك وتعالى، والصنع من حيث كونه مصدر صنع الله الذي أتقن كل شيء أيضا ورد الصنع. يا ترى هل من فروق بين هذه الألفاظ؟ هل من معنى تتوحد الألفاظ الثلاثة فيه وتدور في فلكه مع وجود الفوارق؟ حيث نقول وجود الفوارق ولو اتفق في الألفاظ على معنى واتحدت فيه، لابد من وجود فوارق، وهذا من عظمة اللغة. ذلك أن اللغة بالتحقيق ليس هناك ما يسمى بالمترادفات، هناك المتقاربات، اللفظ يقرب من اللفظ، ولكن بين اللفظ واللفظ وإن تقاربا في المعنى فروق. ومن هنا هناك كتاب للعسكري فيما أذكر إنما بين فيه الفروق اللغوية بين كذا وكذا وكذا، ولعل من العلماء من تحدث بهذه القضية فإذا به يفرق بين التواضع والذل، قد يكون ذليلا وهو يظن أنه قد تواضع، بين الكبر والعز، قد يكون كبرا، قد يكون ما أتى به لون من ألوان الكبر وهو آفة من الآفات المدمرة لشخصية الإنسان، وهو يظن أنه ليس فيه كبر وإنما فيه عز. الفروق مهم جدا، ولا يمكن لهذه الأمة أن تسلك المسالك الراقية كما أراد شرع الله عز وجل إلا بتبيان المعاني، فإذا ما اختلطت المعاني فصارت المباني كلها تؤدي إلى معنى واحد في العز، مع ذلك أننا نستغني بكلمة عن سائر الكلمات في اللغة العربية، وهذا يعارضه كتاب الله والسنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتمته، وهذا أيضا يعارضه ما تقرر من أن هناك كلمات لا تصح في الاستعمال، وهناك كلمات إنما دعت إليها شريعة الله عز وجل وأذن فيها شريعة الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بالصفات الفعلية، أنت لو قرأت القرآن الكريم ووقفت عند الأفعال التي أسندت إلى الله تبارك وتعالى لوجدت نفسك في رحاب المعرفة من أروع ألوان المعرفة بالله عز وجل. اقرأ القرآن الكريم ونأتي بآية واحدة فقط لنبين أنها تدل من حيث أفعالها المسندة إلى الله تبارك وتعالى على بعد ما يتعلق به الكون من حيث منزلته من الله تبارك وتعالى. هذا الكون الذي نشهده عرفنا منه حسة وعرفنا منه بعض معاني، أو قل أحطنا ببعض هذه الظواهر الكونية ومن حيث معانيها، ولكن إذا ما وقفت أمام ظاهرة الإذلال والإعزال، ظاهرة تداخل الليل بالنهار، ظاهرة خروج الحي من الميت والميت من الحي، ظاهرة الرزق، لو وجدت نفسك أمام الأفعال التالية: قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وهذا لا يلغي الأسباب يا معشر السامعين، حينما يقول الله عز وجل تؤتي وتنزع ليس معنى هذا أن الإنسان سيكون في كوكب آخر غير هذا الكوكب، وإنما يجري الله تبارك وتعالى قضية الإيتاء والانتزاع على أيدي الناس، لكن من حيث الخلق وخلق الله عز وجل، من حيث التكبر إنما قام به عباد الله. ومن الأدلة على هذا: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، هو لو شاء الله عز وجل لعذبهم على فرشهم، لأخلق لأصب مضاجعهم، لورم أنوفهم، ولكن شاء الله عز وجل أن يكون لنا دور، وهذا يدخل في كل تفاصيله في قول الله عز وجل: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ثم قال: وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. ألا ترى معي بأن الأفعال في صفحة واحدة كثرت؟ ألا ترى معي بأن الأفعال إنما تناولت ظواهر كونية عريضة في هذا الوجود، سواء كانت ظواهر اجتماعية أو ظواهر كونية؟ ولعل قضية الإحياء من أخطر القضايا التي يقف قبالتها الإنسان مبهورا: ما الحياة؟ ما سر الحياة؟ أين نجد جوهر الحياة؟ أو الأسرار التي تنطوي عليها تلك الظاهرة التي ما عرفنا منها، مع البحوث العريضة العميقة الواسعة ما عرفنا منها سوى ظواهرها، نقول هذا حي وهذا ميت. صفات الأفعال كثرت في كتاب الله عز وجل، وهذه الصفات نفسها حتى نربط بين دور الإنسان في صياغة الحياة من حيث إنه مكلف، وإظهار الله عز وجل الثمرات والنتائج التي هي من الأسباب التي أخذ بها الإنسان فوق هذه الأرض. العلاقة قوية جدا بين الأفعال المسندة إلى الله عز وجل والأفعال المماثلة المسندة إلى عباد الله. لكن هنا قبل أن نأتي ببعض الأمثلة ينبغي أن نفرق بين الفعل يسند إلى الله والفعل يسند إلى عبد من عباد الله، حيث يسند لك الفعل يكون على معنى يليق بك من حيث كونك مخلوقا، يسند إليك من حيث إنك محل ظهور، يسند إليك من حيث إنك متسبب، يسند إليك من حيث إنك كاسب أو مكتسب، بمعنى نزلت إلى السوق تاجرت ربح، الذي أربحك إنما هو الله تبارك وتعالى، فأنت مكلف في هذه الدائرة. الخالق هو الله والعبد كاسب أو مكتسب. أنت تصلي، أنت تصوم، أنت تطوف بالبيت العتيق، كل ما شئت من كل سلوكياتك، الخلق خلق الله، وأنت الذي تكسب أو تكتسب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. وما كلفنا الله عز وجل بأن نخلق، وإنما كلفنا أن نعمل. والفرق بين الخلق الآن وبين العمل أن العمل من حيث أنت محله إنما هو خلق الله عز وجل، ومن حيث كونك محله إنما هو كسبك أو اكتسابك. وهكذا نرى أنفسنا أمام الآيات القرآنية: إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. لما قال هو إن الله هو، هذا أسلوب قصر في اللغة، يعني لو فتشت ذرات الوجود لما وجدت إن الله رازقا. كل ألوان الرزق المطروحة إنما هي من الله عز وجل، هو الرزاق. إن الله هو هو إن الله هو الرزاق. إذن الأسلوب جاء واضحا، بل جاء بصيغة جملة اسمية مؤكدة بإن. ذلك أن بعض الصدور ربما توجل أو تضطرب أو تهتز أمام هذه الظاهرة، لأن الأسباب قد تغطي على الرزاق، بمعنى أنه ربما كثرت الأسباب بيد إنسان فإذا به يظن أنها هي التي ترزقه. وإذا قال إن الله هو الرزاق، والذي حجبته الأسباب أو الثروة نفسها عن شهود مصدرها قارون، حيث قال إنما أوتيته على علم عندي، والكثيرون على مذهب قارون في هذا الشأن، حتى ولو لم يكن قارونيا في السروة، حيث إنه يظن بأن فهمه وذكاءه كل ما شئت أنت مما يتعلق بمواهبه التي تتورم في نفسي أحيانا، فإذا به يخير إليه أن هذه المواهب هي التي تخلق الرزق، وما يرى أو ما يدري أن الله الذي ساق له ذلك، فهو خلق الله من حيث الخلق، أما من حيث كونه محله كما قلنا أنت كاسب أو مكتسب. قال إن الله هو الرزاق. وقال الله عز وجل في موضع آخر: وإذا حضر القسمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. الأمر من الله، ما قال فاعطوهم، قال فارزقوهم. أسند الفعل من حيث كونه فعل أمر لنا، قال فارزقوهم. والرسول صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتسعير، تسعير السلع، لما طلب منه أو سئل عن هذه المسألة قال: دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، دعوا الناس يرزق الله، يرزق الله بعضهم من بعض. يعني أنا يمكن أن أتسبب لك برزق، ويمكن أنت أتتسبب لي برزق، يمكن أن يأتيني رزق عن يدك، لكن المشكلة هنا أن أرى يدك الرزاق. يدك ليست الرزاق، وإنما الرزاق إنما هو الله جل جلاله. إذن إسناد الفعل من حيث كونه أمرا إلى العباد، فارزقوهم منه، يعني أعطوا أولئك الذين حضروا وليس لهم نصيب في الإرث مما أعطاكم الله تبارك وتعالى. وإذا حضر القسمة، يعني وأنتم تقسمون الميراث. إذن عندنا فعلان، ويمكن أن نقفز لنسمع المسيح عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب بني إسرائيل، أنه جاءهم رسول من الله تبارك وتعالى: أني رسول الله، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، أني أخلق بمعنى أقدر، أخلق بمعنى أصور، التقدير هنا أو الخلق على معنى التصوير. كنت الطين يحولها في الشكل كما يفعل النسان الذي يصنع التماثيل، يحولها إلى طير. أني أخلق لكم، هو في الأصل لا يفعل ذلك، لكنه وجه إلى هذا الفعل من أجل أن يظهر الله عز وجل على يديه معجزة تثبت صدقه في دعواه، حيث ادعى أنه رسول من الله تبارك وتعالى. أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، أصور ذلك، فأنفخ فيه. النفخ هذا يضارع الملك الذي يرسله الله عز وجل إلى الجنين، حيث يبلغ 120 يوم ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح، ثم يمر بكتب أربع كلمات: رزقه، أجله، شقي أو سعيد، أو كما قال عليه أفضل الصلاة والسلام. وفي إشارة إلى أن من علامات الحياة الباردة التنفس حتى في عالم الحيوان. وأنت تعلم بأن الصدع حينما ينقطع نفس المريض يتوقف النفس، يعني يتوقف عمل الجهاز التنفسي، مع ذلك أن المريض في خطر، فإذا ما طال هذا الانقطاع دل هذا على أنه قد ودع الحياة. فأنفخ فيه، النتيجة فيكون طيرا. من كونه طيرا؟ الله عز وجل، على يد من؟ على يد المسيح، بدليل فيكون طيرا بإذن الله. لاحظ بإذن الله، هذا الإذن الكوني، إذا أذن الله عز وجل إذنا كونيا مع ذلك أنه لا مرد له على الإطلاق. أما قال الله عز وجل في قضية السحر: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هنا ليس إذنا شرعيا، لأن الله لا يأذن بالسحر ولا يأذن بالضر، وإنما هو إذن كوني، كما أن هناك تحريما كونيا هناك إذن كوني. على كل، وجدنا أنفسنا أمام أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. فيما يتعلق بالنص الثاني، الذي قال الله عز وجل فيه: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ثم قال: وعلى المولود له، يعني على الوالد الطفل، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. هنا أسند قضية الرزق للوالد، يعني عليك يا أيها الوالد الذي ولد لك المولود الأم ترضع، وأنت عليك أن تأتي بالرزق. لكن من الرزاق مرة ثانية؟ الله عز وجل هو متسبب. وقلنا بأن هذه المرأة التي توفي زوجها وجاء صيحباتها من أجل التعزية، وإذا بواحدة تتألم أمامها، قالت لها المتوفى زوجها: ما لك يا أختاه؟ قالت: أنا أعجب، كيف ستأكلون ستشربون ستلبسون؟ أظن أنها ما أوردت لها كيف تدفعون فاتورة الكهرباء، وكيف تدفعون الضرائب، وكيف تتعالجون في المستشفى، وكيف لا لا لا أبدا، وكيف تأتون بثمن بترول السيارة، وكيف وكيف، وإنما يقتصرت على كيف تأكلون وكيف تشربون وكيف تلبسون. هي هذه متألم الآن لحال المتوفى عنها زوجها، فالتفتت إليها غاضبة، قال: أتظنين بأن المتوفى زوجها هو الذي كان يطعمنا ويسقينا؟ هو كان يأكل معنا من طعام الله عز وجل، هو كان يشرب مما يشربون الله تبارك وتعالى، هو كان يلبس مما يكسون الله تبارك وتعالى، يعني هو مثل مرزوق وليس رازقا، والرزاق لا يموت. السبب الذي يقيمه الله عز وجل الرزق قد يموت، لكن يقيم الله عز وجل مكانه السبب وسبب. إذن وعلى المولود له رزقنا وكسوتنا بالمعروف. فيما يتعلق بالخلق الآن، يقول الله تبارك وتعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. مما عملت أيدينا، أسند العمل للأيدي، مما عملت أيدينا، وهنا أيدي مضاف لنا الضمير الذي يعود على الله جل جلاله، مما عملت أيدينا. ونص أيدينا من النصوص المتشابهة التي نصرف النص عن ظاهره المتبادر، وننزل الله تبارك وتعالى ونثبت معنى ونفوض أمره إلى الله جل جلاله. هذا هو موقف أهل السنة والجماعة من المتشابهة. وماذا قال الله تبارك وتعالى في مواطن: جزاء بما كانوا يعملون، مما عملت أيدينا. لكن إسناد العمل للمخلوق غير إسناد العمل لله تبارك وتعالى، على معنى أن الاختلاف بين الفعل الذي يسند إلى الله والفعل الذي يسند إلى عباد الله كالاختلاف بين ذوات العباد وذات الله تبارك وتعالى، بين صفات العباد وصفات الله تبارك وتعالى. أما قال الله عز وجل: لكم منا أن نعمل، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. إذن أسند لنا ربنا تبارك وتعالى العمل. أنت إذا عملت الآن، أنت مطالب بأمرين: أن تستمد من الله العون من باب إياك نعبد، ذلك أن عملك إنما هو يدخل ضمن العبادة، وإياك نستعين. أنت حينما تعهدت بالعبادة وجدت نفسك فقيرا تحتاج إلى من يعينك لأداء هذه الوظيفة التي تعهدت بها: إياك نعبد وإياك نستعين. إذن وأنت تعمل عليك أن تشهد أن الله هو الذي يعينك، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا المعنى عام في كل سلوكياتنا. الأمر الآخر أنك من حيث ظهور العمل على يديك أنت محاسب عليه. ومن هنا قال ربنا جل جلاله: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه. فيما يتعلق بالإساءة الآن، ونكتفي بهذه الأمثلة، والأمثلة كثيرة. أحيانا الفعل يسند إلى الله، يسند إلى الله ويسند إلى عباد الله، لكن مع الفارق الكامل بين هذا الفعل والفعل الذي يسند إلى الله تبارك وتعالى. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ هل هذا يلتقي مع قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. هذا يدل على الخلق وأنه راجع إلى الله وحده هو المتفرد بالإيجاد سبحانه وتعالى. إذن هنا آتاه الله الملك. وقال ربنا جل جلاله فيما يتعلق بالفهوم قال ففهمناها سليمان. وأنت تجادل وأنت تناقش وأنت تحاور وأنت تقضي وأنت تحكم وأنت تفصل وأنت تشرح المعاني التي تأتي إلى قلبك خلق الله يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. هل أسد الإيتاء لنا؟ قال نهى الله عز وجل الأزواج أن يأخذوا من الزوجات بعد إيتائهن المهورة والحقوق، نهوا عن أن يأخذوا ذرة واحدة مما آتيت الزوجة ولو آتيتها قنطارا. يقول الله عز وجل وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه. إذن آتيتم، إذن نسب لك الإيتاء، لكن هذا الذي آتيته زوجتك إنما آتاك الله عز وجل إياه، فهو رزق من الله وأنت معبر. شاء الله عز وجل أن يظهر فيه ما أظهر بناء على النوايا التي امتلأ بها قلبه. وقال تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، آتوا اليتامى أموالهم. وقال الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بالمهور وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. إذن اقرأ القرآن الآن بناء على الأفعال التي تسند إلى الله وتسند إلى عباد الله، وحذار أن تخلط بين المعاني، حيث إن الخالق المتفرد بالخلق إنما هو الله عز وجل، وعندنا من المعاني العريضة التي يدخل كل جزئيات كل التفصيلات فيها، لو فصلت مهما فصلت كله يدخل تحت الله خالق كل شيء، الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. يأتي ما يتعلق بالتخليق والإنشاء والصنع. هذه المعاني أو هذه الألفاظ الثلاث إنما يجمعها معنى واحد. ما هو المعنى الذي تتمحور حوله هذه الكلمات؟ الخلق أو التخليق كمصدر، خلق تخليقا وخلق خلقا، أنشأ إنشاء وصنع صنعا، هذه الثلاثة. إحداث الشيء بعد أن لم يكن، إحداث الشيء بعد أن لم يكن، سواء كان على مثال سابق كخلق المثل ليشابه ما سبقه من مثل أو لم يكن على مثال سابق. هنا يختلف الإبداع، الإبداع هو الإحداث على غير مثال سبق. وأنت تقول الآن في تعاملاتنا هذا مبدع، مبدع بأنه على أنه أتى بشيء لم يسبق إليه، هذا إبداع. لكن هذه الألفاظ التخليق والإنشاء والصنع بمعنى واحد، لكن تبقى هناك فروق كما قلنا. هذه الفروق أولا ينبغي أن نذكر بأن الله تبارك وتعالى قد ذكر هذه الأفعال التي ذكرها مفرداتها في مواقع، وهذا يحتاج حقيقة إلى جلسة في التفسير لنتعرف إلى دقة الأداء القرآني. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، بكل خلق عليم. إذن الذي أنشأك ولم تكن شيئا، أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يكن شيئا؟ ألا يذكر؟ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ قال تعالى ونشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، التنشئة الإنشاء. وقال الله تبارك وتعالى في الحور أو في الزوجات في الجنان إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار عربا أترابا. وقال الله تبارك وتعالى: أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن منشئون؟ لاحظ استعمال الفعل الإنشاء، أسند فعل الإنشاء له سبحانه وتعالى، هو الذي ينشئ، هو الذي ينشئ الآخرة، هو الذي أنشأ هذا الوجود الذي نحن فيه. وترى الجبال تحسبها جامدة ويتمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فيما يتعلق بجوهرنا يعني بالجرثومة، هنا الجرثومة لا معنى الجراثيم التي ينفر من الإنسان، الجرثومة في اللغة بمعنى الأصل، جرثومة القوم يعني أصل القوم. أفرأيتم ما تمنون؟ هذا يدخل في قوله تعالى: وتخرج الحي من الميت. المني بعضك، والبويضة التي يخلقها الله عز وجل في المرأة بعضها. مما تتخلق البويضة في المرأة ومما يتخلق الحيوان منوي في الرجل؟ نحن لا نتكلم الآن عن المسار، لكن يخرج الله عز وجل هذا الحيوان، حيوان منوي، حيوان فيه حياة، من السائل العام الذي هو المستحلب الذي هو خواصص العظم، عملية العظم. أفرأيتم ما تمنون؟ أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ لا جواب هنا، لأن الجواب من أوضح الواضحات. ما في غبي مع كثرة الأغبياء في القرن 21، ما في جاهل مع شراسة الجاهلين في القرن، ما في مجنون وما في أكثر من مجانين في القرن 21، ولعل شاشات التلفاز تمتلئ بالمجانين. يقول إنه أنا خلقت، هو خلق منيه، بمعنى أنه لما كان حيوانا منويا وخلق نفسه، ما في واحد في الوجود، ولذلك ما في جواب. قال السؤال الذي يطرحه القرآن وليس له إلا جواب واحد، لا يحتاج الجواب: أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم؟ مباشرة ما في جواب، أأنتم أعلم أم الله؟ هنا قال: أفرأيتم ما تمنون، أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. هذه ما أو بعض ما يتعلق بقضية الخلق وبقضية الإنشاء وبقضية الصنع. الإبداع إحداث الشيء بعد أن لم يكن، على غير مثال سابق. الترزيق الآن، كنا الترزيق من صفات الأفعال، الرزق نفسه. إذا أعطاك الله عز وجل 100، بالإمكان أن يعطيك 1000، وبالإمكان يعطيك 50، لكن اختار الله عز وجل هذا الرقم مع يقينك بأنه يمكن أن يزيد، يمكن أن ينقص. ومن هنا من زاد له في رزقه فالله هو الرزاق، ومن نقص له من رزقه فالله هو الرزاق أيضا. لكن الفرق بين الزيادة بين النقصان وبين الوسط، إنما هذا كله يرجع إلى الابتلاء، ذلك أنه أعطاك ما أعطاك ليختبرك. والاختبار هنا يتمثل في أنجحت أم ركبت. النجاح هو أن تشهد أن رزق من الله، والنجاح أن توظف ما رزقك الله عز وجل في طاعة الله تبارك وتعالى. إذا ما يتعلق بالترزيق هو إحداث رزق ما مع التمكين من انتفاع به، أمر رائع جدا. حينما أقول الترزيق يتناول المسألتين وليس مسألة واحدة. التفاحة التي أمسكتها بيدك رزق من الله عز وجل. أنت أتدري هذه التفاحة بكم آلية مرت؟ أتدري إلى ماذا احتاجت؟ أتدري العوامل التي تواكبت وتوافقت وتآلفت ويسر لها أن تنتج هذه التفاحة؟ واحدة. اثنين، لو أنه ليس لك فم مثل كثير من الناس ليس لهم فم، حتى ولو فتح فاهه فابتلع عجلا مشويا، لكن لا فم له، بل لا لسان له أصلا، لسانه مقطوع. إنما يطول لسانه إذا كان الأمر يتطلب نصرة الشيطان، هذا بصورة عامة. لكن افترضنا معك تفاح وما لك فم، ما استفدت من أنت؟ هذه ليست رزق لك، سيأخذها من بجانبك وله فم. إذن خلق الرزق أيضا مع تمكين المرزوق من الانتفاع به الذي يساق إليك بناء على هذا المعنى ولا تنتفع به وإنما يمر عبرك إلى غيرك هو رزق غيرك. وكن على يقين من أنك لا تأكل رزق غيرك ولا غيرك يأكل رزقك. اللقمة التي تجعلها في فيك كن مطمئنا أنها رزقك حتى تبلعها رزقك باليقين إن شاء الله تبارك وتعالى. لكن قبل أن تبلعها والله ما أستبعد أن تشرح فإذا بك تلفظها في السلسة المهملات راح انتهي. أو بدي أفترض الآن أنه كان فيها شعرة وأنت ممن يقرف من الشعر أخرجتها وألقيتها أيضا ما بيخطر بالك تنتزع الشعر منها وتأكل لأنه ليس برزقك حقيقة. في دقائق هنا في قضية الرزق ما كان لماضغيك أن ينضغاه فلا بد أن ينضغاه. فكلها ويحك بعز ولقد أبيت على الطوى وأظله حتى أنال به كريم المأثل. هذا عنكر قال ما بيأكل بذل. والعجيب أن بعضهم يفغرون أفواههم من أجل اللقمة ولو ديس على رقابهم. ذلك أنه لا يفرق بين اللقمة وعبد اللقمة حقيقة في هذه الحالة. إذن هذا هو رزقه وصلك أخذ من هنا المبلغ 7 ملايين وأسلم روحه لمن هذه الملايين للورثة. هي مرت عبر كفه فقط بل ربما ما مرت عبر كفه وإنما حولت إلى حسابه في المصرف. هل هناك صور من هذا النوع؟ نعم صور من هذا النوع. إذا كنت لا تتتبع فعليك أن تتصور الإمكانية فقط كم من رزق سيق فلم ينتفع منه من سيق له هذا الرزق وتحول إلى غيره. قال الزبيدي صاحب شرح إحياء علوم الدين وصاحب شرح تاج أو صاحب تاج العروس الذي شرح به القاموس المحيط. وقلنا شرح الزبيدي للقاموس من أرقى الشروح. قاموس المحيط في الأصل الفيروزابادي 4 مجلدات شرحه الزبيدي 50 مجلد كل مجلد قرابة 450-500 صفحة. فيقول الزبيدي هذا وعلى فكرة هو يقول تاج العروس الذي هو 50 مجلدا قام به عمله في أوقات الفراغ. افتح عينك والتصل إلى الحاجب ما عندي مانع والطرف الآخر من العين يوصل إلى الشارب إذا كان لك شارب ما في مشكلة. صدقني شيء مدهش صدقني يكاد يكون خيالا. هو يقول هذا الكلام في المقدمة في مقدمة تاج العروس شيء عجيب. قال أوقات فراغ هو عنده أوقات فراغ بيألف كم ألف 50 مجلد بأوقات فراغ. إذا ما الذي ألفه في غير أوقات الفراغ؟ عموما يقول الزبيدي الإبداع هو التكوين المخصوص بإيجاد الشيء بغير آلة. لذلك لا يصح أن نقول فلان مبدع إلا على سبيل المجاز لأن حقيقة الإبداع الإيجاد من العدم. هذا الذي قلنا مبدع قلنا عنه مبدع لأنه وصل إلى صناعة إلى آلة إلى جهاز أو إلى فكرة. حتى الفكرة يجمعها من أفكار موجودة في الوجود. ما يسمى بالخلق المباشر هذا ليس لأي مخلوق من المخلوقات أن يخلق خلقا مباشرا. حتى الذي اخترع الطيارة يقول أبدع الطيارة. الطيارة موادها كلها في الكون موجودة لكن هو ألهم هو وجه هو أرشد هو اهتدى إلى كيف يجمع هذه المواد التي هي في الوجود. وإتيني بمبدع يطلق عليه أنه مبدع قد خلق من العدم مادة ثم قال انظروا هذه المادة أنا خلقتها من العدم ليست في الوجود أنا خالق هذه المادة. ولا واحد ولا يكون هذا على الإطلاق لأنه مما تفرد الله عز وجل به حيث تفرد بالإيجاد والإمداد أنه لا يخلق من العدم إلا الله. لماذا؟ نحن نتفاعل مع الموجودات ونعالج الموجودات، أعمالنا معالجة حقيقة. أنا يمكن أن أنصب لك منصة من خشب، لكن مادة الخشب موجودة في الوجود، أما أن أتجه إلى مكان فراغ وأقول كوني منصة فتكون منصة، هذا ليس للمخلوقين، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يقول الإبداع والتكوين مخصوص بإيجاد الشيء بغير آلة، يعني عن طريق الكلام، كلام الله عز وجل الأمر كن فيكون من غير آلة، أيضا من غير مادة. لاحظ الآن كم سيفلس من أولئك الذين أطلقنا عليهم مبدع مبدع مبدع، وفي برامج ترى من أجل أن يوثقوا في أذهاننا هذه العبارة، مع أنه ما في أدب ترى حقيقة، ليه ما في أدب، لكن قلنا على سبيل المجاز حتى نهون عليهم من وطأة الكذب، هذا كذب حقيقة، لأنه إذا مبدع، المبدع هو الذي يكون شيء ما بغير آله ولا مادة ولا زمان ولا مكان، قبل وجود الزمان وقبل وجود المكان خلق الله عز وجل هذه الأكوان، فوجود الزمان والمكان لاحق لوجود هذه الأكوان، ومنه قوله تعالى بديع السماوات والأرض. أما الصنع عم يفرق الآن بين التكوين، بين الإبداع وبين الصنع. الصنع هو التكوين المخصوص بإيجاد الشيء على الإجادة والإتقان، حيث تصنع صنعا ما فتتقنه إتقانا بلغ ذروته، أنت صانع. إذا صنع الله الذي أتقن كل شيء، يعني صنع كل شيء فأتقنه. وأما الإنشاء ونكون قد انتهينا من هذه الألفاظ، وسنجد أنفسنا أمام الصفات المعنوية بإذن الله عز وجل في المجلس القادم. الصفات المعنوية سترجعنا ولو إلى لحظات إلى صفات المعاني والعلاقة بين صفات المعاني والمعنوية، وسنقف قبالة ما يسمى بالعلة أو التلازم. ما معنى العلة؟ وما الذي يغبش أو يغبر على استعمال العلة في مثل هذا الإطار؟ وما معنى العلة لو أنها وردت على ألسنة أقلام العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى؟ هنا الإنشاء ما هو؟ قال هو التكوين، إنشاء التكوين المخصوص بإيجاد الشيء وترتيبه. قال تعالى هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. أما البيت الذي وصلنا إليه، حي عليم قادر مريد سميع بصير ما يشاء يريد، عندي دقيقتين لا أكثر إن شاء الله عز وجل، إلا إذا بارك الله عز وجل في هاتين الدقيقتين، فإذا بها خمس دقائق أو أكثر ما في مشكلة إن شاء الله تبارك وتعالى. معرفة الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: أن تتعرف إلى الله عز وجل من خلال الأدلة التي أقامها الله تبارك وتعالى، من خلال قواعد منطقية، من مثل الصنعة تدل على الصانع والأثر يدل على المؤثر. ونحن عرفنا الله عز وجل بالعقول تلك التي أعملناها في هذا الوجود، فإذا بها ترجع إلينا بحصيلة ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت، وما للظالمين من أنصار. أما المعرفة الثانية وهي التي ولحوا عليها أصحاب القلوب وأرباب التزكية والسير والسلوك إلى الله عز وجل، هي المعرفة الذوقية. المعرفة الذوقية هي عبارة عن معرفة فكرية سقيت بمياه الاستقامة، الذي عرف الله عز وجل معرفة فكرية إذا أراد أن ينتقل منها إلى المعرفة الذوقية عليه أن يضبط جوارحه، عليه أن يسعى لتخلية نفسه من كل الشوائب، عليه أن يعمر صدره بكل ما يحبه الله تبارك وتعالى. فإذا بهذا كله يشكل غيثا من أروع ألوان الغيوث، فإذا بها تمطر على أراضي القلوب، فإذا بها تلتحم أروع السحام ببذور المعرفة الفكرية، فإذا بها تهتز وتربو وتنبت كل زوج بهيج من المعارف من الأذواق. الأنس بالله عز وجل أثر من آثار المحبة. أنا آنس بمن أحب ولا آنس بمن لا أحب، بل ربما يضيق صدري أختلق، يتوقف جهاز التنفس عن التنفس إذا جالست من أبغض. هذه صورة عامة. المحبة ثمرة المعرفة. أنا ما أحببت إلا من عرفته، عرفته خيرا، عرفته معطاء، عرفته شاكرا صابرا ذاكرا نظيفا خيرا، وبالتالي إذا عرفته أحببته، وإذا أحببته أنست به. هذا فيما يتعلق بالأنس بين الناس. والأنس بين الناس بصورة عامة، إن كان قد اجتمع الأحباب على الله جل جلاله فهو أنس محمود. أما إذا أنس المقامر بالمقامر والطاغية بالطاغية، إذ يتلاحم الطغاة فيما بينهم ويشد بعضهم أزر بعض، إذا ما أنس المجرم بالمجرمين، لأن الجنس للجنس أميل، وقد رؤيا طائران متنافران في كل الطباع، واحتار من رأى هذين الطائرين يعترفان، فاقترب منهما فطارا، فإذا بكل من الطائرين أعرج، فقال جمع بينهما العرج. إذا رأيت شريرين أو اثنين قد اجتمعا، اعلم أن رابطا ما هو الذي جمع بينهما. أما بالنسبة لله عز وجل، أنت منذ أن عرفت الله أحببته. إذا كنت تحب الكمال فما في أكمل من الله عز وجل. إذا كنت تحب الخير ما في خير إلا بيد الله تبارك وتعالى. إذا كنت تحب العظم ما في أعظم من الله تبارك وتعالى. يقول: ثبت في الصحيحين والسنن والمسانيد من مثل مسلم الإمام أحمد من غير وجه أن جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإحسان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه. هذا مقام الإحسان، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال العلماء: مقامان، مقام المراقبة ومقام المشاهدة. نهضت بنا الشريعة إلى مقام المشاهدة، أن تعبد الله كأنك تراه. لو حلف كأنك صارت تعبد الله وأنت تراه. هذا لا يكون إلا في الجنة، لكن دون أن تكون مكلفا، دون أن تدخل في مضامير التكليف. في الجنة لا تكليف، وإنما هي ثواب من الله تبارك وتعالى محض خالص. طيب، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إما أن تكون على حال المشاهدة، قلبك يرى الله تبارك وتعالى، يتصل قلبك بأنوار أسمائه، بأنوار صفاته، بأنوار ذاته سبحانه وتعالى، أو تكون ممن يعلم أن الله يراه، لأن الله حقيقة يراه. ثم يقول بعض العارفين من السلف وأختم عنده: من عمل لله على المشاهدة، إذا صليت استحضر المشاهدة، إذا زكيت استحضر مشاهدة، إذا خرجت من بيتك فاستحضر مشاهدة، إذا دخلت في مكتبك فاستحضر مشاهدة، إذا دخلت في عيادتك فاستحضر المشاهدة، إذا دخلت بدكانك فاستحضر مشاهدة. أي عمل من الأعمال تقوم به، من عمل لله على المشاهدة فهو عارف. هذا هو العارف بالله عز وجل. هذا غير المعرفة الفكرية. المعرفة الفكرية لا ترقى لصاحبها هذا المرتقى إلا إذا جاهد نفسه في ذات الله تبارك وتعالى. طيب، ومن عمل على مشاهدة الله إياه، يعني مراقبة، ومن عمل على مشاهدة الله إياه فهو مخلص. لماذا؟ قال: لأنه ما دام يراقب الله مع ذلك أنه بنظر الله وسمع الله وعلم الله تبارك وتعالى، مع ذلك أنه ما يعمل عمل إلا وقد استحضر النية يبتغي بذلك وجه الله عز وجل. قال: فهذان مقامان، أحدهما الإخلاص، وهو أن يعمل العبد على استحضار مشاهدة الله إياه والصداع إليه وقربه منه، فإذا استحضر العبد ذلك في عمله وعمل على هذا المقام فهو مخلص لله، لأن استحضاره ذلك يمنعه من الالتفات إلى غير الله تبارك وتعالى ويلتف العمل. يعني أنا إذا كنت مستحضرا أن الله يراني أقوم بالعمل وفق أنوار المراقبة ولا أتفت لا إلى زيد ولا إلى عمر. أما إذا كنت غامل عن الله عز وجل أقول لفلان انظر انظر وأتقن العمل أمامه. كل ما رأيك الآن أعجبتك، هو يريد عين البشر أن تراه، يريد سمع البشر أن يتصل به، لا يكتفي لا بنظر الله ولا بسمع الله عز وجل له. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر لهم ولنا ولوالدينا ومشايخنا وحضر معنا ولمن غاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.